الخلافية أو من المسائل الخلافية الطوال في باب أصول الفقه والمصطلح. فقيل يرد مطلقا، وقيل يقبل، وقيل يفرق بين الداعي وغيره. وهذا هو الأقرب، أن المبتدع إذا كانت المبتدع إذا كان غير داعية إلى بدعته، وكذلك إذا لم يكن رأسا فيها وإن لم يكن داعية رأسا فيها ومبجلا عند أهل البدعة، فإنه لا يقبل، ولأنه في الغالب ما يكون رأسا فيها إلا وهو يدعو إليها أو يحاجج عنها ويخاصم فيها، مثل هذا أيضا ملحق بمن يدعو إليها، لأنه ما خاصم فيها إلا بالدعوة إليها، ولأنه إذا كان يدعو إليها فهو وسيلة قريبة إلى الكذب. وعلى هذا جرى أهل العلم في رواية الحديث، فروا عن كثير من المرجئة عن غيرهم ممن رمي بالقدر، روا عنه، مع أن جاء روايات في الصحيح وغيره رواية عن بعض الدعاة للبدعة، لكن لن يروا عن أحد ممن يدعو إلى البدعة إلا إذا كانت الرواية لها شاهد ولم تكن أصلا أو له متابع. فلم يروي البخاري رحمه الله عن داعي للبدعة أصلا في باب، بل إنما رواه متابعا أو رواه وجعل مشاهدا في الباب، فلم يعتمد على مبتدع داعية في حديث قط رحمه الله. ويردنا أو مع مكفرة، إذا كانت البدعة مكفرة فهي ترد مطلقة، لأنه إذا كان كفر ببدعته فليس من أهل الإسلام، فإن روايته ترد مطلقا كما لا تقبل رواية الكافر. وليس الفقهاء منه، ليس الفقهاء من أهل البدعة، فلا يقال إن الفقهاء داخلين في أهل الأهواء والبدع، لأنها أمور اجتهادية، وهذا هو قول جمهور العلماء. وذهب بعضهم إلى أنهم داخلون في مسمى الهواء لأنه يشملهم مسمى الاختلاف، لكن الصواب أنهم لا يدخلون في مسمى الأهواء ولا يفسقون بذلك، ولذلك اختلف الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا من أهل العلم والفضل يختلفون، وعلى هذا لا يفسقون باختلافهم، فليسوا داخلين في مسمى الأهواء ولا في مسمى البدعة. فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حدة، من مسائل متعلقة بالاختلاف، وذكر هذه مسألة لأن الخلاف فيها ضعيف، ولأن أهل العلم نصوا على حد شارب النبيذ، فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد، والجمهور على أن النبيذ المسكر من غير العنب أنه يجب فيه الحد، أنه يجب فيه الحد إذا شرب نبيذا خمرا، إذا قد تخمر إذا شربه وهو خمر فإنه يجب فيه الحد، ولا فرق بين العنب وبين غيره. وخالف الأحناف في ذلك، خالف الأحناف في ذلك فقالوا إنه لا يحد منه إلا قدر المسكر إذا شرب من غير خمر الأعناب، لا يحد منه إلا المسكر ما أسكر. وصوم مع الجمهور، والأدلة على هذا واضحة، وكل مسكر خمر على الآخر ما أسكر قليل من الفرق من حرام. حديث عمر رضي الله عنه أنه قال إن من التمر خمرا، إن من الحنطة خمرا، إن من العسل خمرا، إن من الشعير خمرا، إن من العنب خمرا. وهذه لم تكن أعناب كان موجودة، لم تكن أكثرها موجودة حينما نزل تحريم الخمر، والخمر كما قال عمر يوم ما خمر عقل، ومسألة معروفة مبسوطة والكلام فيها واضح عند العلم، وهذا قول ضعيف. فذهب دور العلم إلى أنه من شربه يفسق، أنه يحد ولو كان مقلدا لذلك، لأن الخلاف ضعيف فلا يلتفت إليه، ولا بعضهم إلى أنه لا حد، لكن أظنه حد، ولا يلزم من كونه يحد من ذلك أنه يكون فسقا. قال ويفسق ويفسق يعني هذا إذا كان غير مجتهد، فمن شرب نبينا المختلفين حدة ويفسق فهو يحد مطلقا، والفسق ثابت فيه إلا إذا كان غير مجتهد أو مقلد. فإن كان إذا شرب النبيذ مثلا، إنسان شرب النبيذ وهو مجتهد ويظن أن النبيذ هذا المسكن من غير خمر العناب أنه وهو المختلف فيه أنه حلال، أنه حلال وأنه لا يحرم منه إلا المسكن، فنقول يجب عليك الحد فإن كنت مجتهدا أو مقلدا فلا تفسق بذلك، ولأن الحد لدفع الأذى وإزالة الشر، فربما حد الإنسان وعزر وإن كان من أهل الجنة أو من أهل الخير في الآخرة. فالحدود في الدنيا لدفع الأذى وإزالة الشر وإن كان صاحبها من الأبرار عند الله، كما أنه ربما عزر إنسان واجتهد وظن أنه على صواب وعوقب، مثل ما يعتدي الناس من البغاة يظنون أنهم على صواب بتأويل من التأويل ويعتقدون على حق، وربما قتلوا ببغيه ووجب قتلهم وقتالهم دفعا لأذاهم ولا يفسقون ويكونون بذلك هم من أهل الإسلام ومن أهل الجنة، ربما كانوا من أهل الجنة إذا لم يكن لهم ضرب تمنعهم أخرى، ولم يمنع هذا الأمر أن يكونوا من أهل الخير ومن أهل الفلاح والسعادة عند الله يوم القيامة. فالذنوب فالتعزير والجلد في الدنيا لهذه الأسباب ربما كان صاحبها من أهل الخير والصلاح، بخلاف العقوبة في الآخرة فإنها لا تكون إلا لأهل الذنوب، ولهذا ربما كف عن الكافر بالذمة وعن المنافق الذي هو الإسلام وهو عند الله الدرك الأسفل من النار، وربما جلد رجل لأمر من الأمور وهو عند الله من أهل الجنة، فهذا لا يثبت به فسقه غير مجتهد أو مقلد. فيفهم من إن كان مجتهد مقلد فإنه لا يفسق ذلك، وإن كان شربها لا اجتهاد نقيد حدة بلا خلاف ويكون بذلك فاسقا، وحرم إجماعا إقدام على ما لم يجوز، لا يجوز الإقدام لأنه يجب عليه أن يعلم حكم الله وأن يتبصر وأن يسأل على الذكر، فسأله على الذكر كما لا تعلمون، ولا يجوز إنسان يقدم على أمر من الأمور وعلى من من أعماله ولا يعلم حكم الله، بل يجب عليه أن يعلم حكم الله، وأن حكى الإجماع لجمع من أهل العلم يجب عليه أن يعلم حكم الله ولا الإقدام وهو لا يعلم. ويرد متساهل في رواية، الذي يتساهل في رواية الإنسان إذا حضر مجالس العلم والحديث يعني لا ينتبه وربما نام، فهذا إذا روى الحديث مثلا روى إنسان عن حديث وهو متساهل في روايته ولا ينتبه وربما غفل، فهذا لا تقبل روايته لأنه ليس في روايته مضبوطة، ومجهول عين، فمجهول العين هو الذي روى عنه واحد ولم تزل عنه جهالة، يعني ثبت وجه العين مجهول العين الذي روى عنه واحد هذا برد روايته، أو عدالة مجهول عدالة باطنا وهو معروف ظاهرا مثلا وهو مجهول الوصف أو مجهول الحال ومن روى عنه اثنان لكنه لم يوثق توثيقا معتبر، أو ربط، فهذا فمجهول العين ومجهول العدالة ومجهول الضبط لا تقبل روايته، لأن إذا كنا لا ندري هل هو عادل أو ليس العدل، لأن الأصل في الإنسان الظلم والجهل، وحمل الإنسان أنه كان ظلما جهولا، ولا يزول هذا الأمر إلا بيقين حتى نعلم عدالته، كذلك إذا جهلنا هل هو ضابط وليس بضابط فلا نحكم بضبط حتى نعلم أنه ضابط وإلا لا يروى عنه، لا رقيق، فالرقيق يقبل في باب الرواية وإن كان الجماهير لا يقبلون باب الشهادة، وذهب بعضهم إلى قبول شهادته، أما باب الرواية فهو مقبول إجماعا، وأنثى إجماع العلم، ولهذا روت عائشة الأحاديث وروات أم سلمة وأسماء وأم حرام وأم سليم وروى عنهن وروى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وقريب كذلك الرواية تقبل من قريب لقريبه تقبل ولا تمنع لكونه قريب منه، قال ما تقبل روايتك، فلو أن إنسان مثلا كان بينه وبين إنسان خصومة الحاكم، فجاء إنسان قريب لأحدهما وروى حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ينفع أحد ينفع قريبه هذا الحديث، فيقبل هذا الخبر، ولا نقول لا ما نقبل هذا الخبر ونصدق لأنك رويت حديثا ينفع قريب، نقول لا هذا خبر، ولا يمكن هو من البعيد أن يكذب إنسان لأجل يكذب على النبي عليه السلام في أمر يعم الناس كلهم ليس خاصا بهذا لأجل ينفعه، لأن هذا ليس خاصا به، فروى الحديث هو يشمل الناس كلهم وليس خاصا به، الرواية تشمل هذا وتشمل غيره، فكيف يتحمل أمرا عاما للناس كلهم في سبيل أن ينفع قريبه؟ فلا بأس برواية القريب خبرا وإن كان ينفع قريبه، وضرير يعني غير مبصر، ولهذا روى يعني إذا روى إنسان فإنه وإن كان ضريرا ومتوفرا في الشروط الأخرى من الضبط وغيره فتقبل روايته، وعدو تقبل رواية العدو على عدوه، لو أن إنسان مثلا روى خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون حجة على عدوه، حجة على عدوه فإنه يقبل خلال الشهادة، لا تقبل شهادة العدو على عدوه، وشهادة القريب على لقريبه فيها تفصيل، وأما في باب الخبر والرواية فإنها مقبولة، وقليل سماع الحديث كذلك، لو إنسان ما يروي إلا الحديث القليل ما يروي إلا شيء قليل يقبل، تقبل روايته إذا كان علة بس كونه قليل الحديث، من روى شيئا فيبلغه، بلغه عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه ربما بلغنا وعن سامه، فيبلغ ولو آية ولو حديث، وقد أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينسى من شرط الراوي أن يكون كثير رواية، فإذا كان ضابطا لما رواه مستكمل لشروط الرواية وكونه قال حديث لا ترد بروايته، وجاهل بمعنى أيضا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ربما بلغنا وعن سامه، فالعمدة على الحفظ، فإذا كان حافظا وضابطا لما روى فروايته مقبولة، وفقه أيضا لا يشترط أن يكون فقيه، هذا واضح أيضا، لكن ربما تعنت بعض من تكلم بهذا ورد بعض الروايات وشرط شروطا لا أصل لها في الكتاب والسنة، وتقبل رواية إنسان ضبط ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعربية ولا يشترط أيضا أن يكون عالم بالعربية، فإذا روانا خبرا حفظه فإننا نقبله، وعدي النسب يعني مثل يكون ابن زينة أو من في بلعان، فإنه إذا كان متوفر في شروط ومن أهل الصلاح والضبط فتقبل روايته لأنه من أهل الإسلام مع الشروط الأخرى المشترطة في الراوي، كذلك مجهول، مجهول النسب، فإذا كان تقبل رواية عديم النسب فالذي يقبل النسب باب أولى أنه يقبل خبره، والله أعلم. شيخ الإسلام يقول مثل ما ذكر هنا، يقول أنها هي ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعنة أو غضب أو نفي إيمان، فهذا هو أضبط الحدود في هذا الباب، والذي اعتمده مصنف رحمه الله هو أسلم الحدود، ولكن هذا يعني الحدود بالغالب لا تسلم، ولذلك ذكروه بالحد لا بالعد، وقال إن أقرب الحدود في تعريف الكبيرة. رواية الخوارج محل كان ما رد يظهر بعضها العلم رد ليكون متابعا مطلقا من ضمن الخوارج، أقول الرواية لا تقبل رواية ولا كرام عن شكال، لكن الخوارج أصدق بلا شك، يعني قال إنهم يعني ما شدنا التحرج على كذب، ولهذا إذا كان خارجي ليس داعيا قبل، إلا إذا قيل إنه كافر كما اختار جمع العلم فلا تقبل رواية، من قال إنه كافر لم يقبل رواية. فصل: شرط ذكر سبب جرح. يشترط في من يجرح راويا أو غيره أن يذكر السبب، سبب الجرح، وعلى يجرح جرحا مجملا. وهذه مسألة اختلف فيها اختلاف كثير في جرح الرواة وتعديلهم. قيل اشترطوا ذكر سبب الجرح ولا يشترط ذكر سبب التعديل، وقيل بالعكس قول ثاني، وقيل هو شرط فيهما قول ثالث، وقيل ليس مشروطا في أربعة أقوال، وقيل قول خامس وهو مأخوذ من هذه الأقوال أنه مشترط، أنه ليس شرطا في من هو خبير بالجرح والتعديل، إن كان متقنا خبيرا متثبتا ليس بشرط. هذه الأقوال هي أشهر الأقوال وهي الأقوال في هذه المسألة. والأظهر ما ذكره المصنف رحمه الله أنه يذكر الشرط في التضعيف، الشرط في التضعيف شرط دون التعديل كما سيأتي، لأن أسباب الجرح تختلف، وربما يذكر سببا يضعفه بشيء لو ذكره لن يكون صحيحا. وذكروا أمثلة في هذا الباب، وذكروا عن بعض العلماء ممن جرح الرواة ثم لما سئل قال لي أنه كذا وكذا، مثل قولهم رأيته يبول وهو قائم، رأيته يركض برذونا له يعني يضربه برجليه، هذا ليس فيه شيء إذا لم يكن على وجه السكر اللعبة. أو بعضهم يذكر مثلا أسباب أخرى لو حقت فيها لم تكن أسبابا، فسبب التوعيد يذكر. فإذا قال فلان ضعيف أو مردود الرواية أو لا يقبل أو لا يؤخذ عن الحديث أو ليس فيه شيء، نقول طيب جيه لا بد تذكر السبب، ضعيف ماذا وش سبب عنه، أو هو مقبوء مردود الوحوش وهل هو كذاب، هل هو مدلس، هل هو سيء الحفظ مثلا، يذكر سبب يبين به سبب التضعيف. إذا ذكر سبب التضعيف قبل وإلا فلا. وهذا في بعض المسائل سيأتينا أنه في بعض الأحوال لا يشترط، وما إذا أطبق العلماء على تضعيف الرجل أو أنه ضعفه الكبار منهم والمتأخرون أو من لا يعتد بقول أمامهم واتقوه، فإنه في هذه الحال إذا أطبقوا على تضعيف لا يشترط يكون سبب التضعيف، لأنه ما دام أنهم أطبقوا عليه يكفي ذلك، أو كان لم يوثقوا أحد مجهول الحال فضعفه جمع من الأئمة وسكت عنه آخرون، ولم يعني لو ضعف مجهول جمع وسكت عنه آخرون فهذا يكفي تضعيف، لأن أصلا هو لا يعرف أو مجهول الحال. أما إذا اختلف فيه، إذا اختلف المجرحون المعدين هذه مسألة أخرى. فعلى كل حال لا بد من بيان سبب التضعيف الجرح. والتضعيف إذا قال هذا الحديث مثلا ضعيف، ربما أنه إذا ضعفه يكون تضعيفه غير صحيح، لو أننا تحققنا تضعيف وجدنا أنه مردود وأنه تعنت منه أو يذكر سببا ليس بصحيح، فلا بد، لأن التضعيف فرع عن التجريح، فله لم يضعفه إلا بجرحه إياه أو بجرح رواة. هذا إذا كان التضعيف عائدا إلى السند، عائد إلى السند، فإنه في هذه الحال لا بد أن يبين سبب التضعيف وأن فيه فلان مدام وهو مجروح بكذا وكذا. أما إذا كان التضعيف عائدا إلى علة في الحديث فهذا باب العلل وهو مستقل، وربما أن يكون السند مستقيما لكن هو بين أن سبب الضعف هو أنه معلول أو إما بمخالفة الأحاديث أو ما أشبه ذلك من العلل التي تذكر في هذا الباب. ولا يلزم توقف إلى تبيين. ما يلزم إذا قال طيب إذا كان هو الآن جرح جرحه قوم ولم يذكروا السبب، هل نتوقف ولا نقول لا؟ لا يلزم التوقف، لا يلزم التوقف، بل إنه لا يلتفت إلى التضعيف الذي لا يبين، لا يلتفت إلى التضعيف الذي لا يبين، ويعمل برواياته حتى يتبين أنه ضعيف. فإذا عدله قوم واتقه ناس معتمدون وأضعفه آخرون فإنه يعتمد قول من عدله ولا يلتفت إلى قول ضعيف. وهذا بالحقيقة يتبين حين البحث في الغالب أن الراوي إذا ضعفه ناس معتمدون وجرحه وعدله آخرون في الغالب أن يتبين في بعض كلماته شيء من البيان، ربما أن بعض ضعف ضعيف مطلقا لكن بمتابعة ترجمته يتبين سبب التضعيف، وأن بعضهم ذكر تضعيفا مطلقا وبعضهم بين سبب التضعيف. ولا يشترط أن يكون سبب التضعيف مبين من جميع من جرحه، فإذا تبين سبب التضعيف من أحدهم اكتفي بذلك، وفي الغالب أنه يذكر شيء من هذا. ولهذا تجد مثلا بعض الرواة ربما جرحهم قوم بسبب مجمل وعدلهم آخرون، وإذا تبينت وجدت الرجل أن تجريحه نوع تعلق ولا يقبل. وهذا يقع من كثير ممن يطعن بعض الرواة، مثل ما يقع من الطعن في بعض الرواة البخاري كما وقع للدارقطني رحمه الله عليه في كثير من رجال البخاري، وقد بين هذا الحافظ رحمه الله في الرد عليه. لا تعديل، يعني أن التعديل لا يشترط به السبب، لأن أسباب التعديل كثيرة. فلو قال إنه ثقة نقول ليش إن الثقة؟ لأن رجل يصلي مع جماعة، ورجل يؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويحج ويصل الرحم ويقوم بالواجبات ويقوم بكذا وكان يعدل، هذا ليس بلازم، لأن أسباب التعديل كثيرة والجرح يكون بشيء واحد. فكل من حافظ على الواجبات واجتنب المحرمات واشتمل على الأخلاق التي هي أخلاق المروءة وشمائلها فهو عدل رضا. ولا يشترط أن يذكر سبب التعديل لأنه يشق، وعلى هذا جرى العلماء. لكن ربما أثنوا على إنسان بكثرة شمائله فعددوا شيء من جمعه. أما الأصل في باب التعديل أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل. وتصحيح، يعني أنه إذا صحح حديث فإن التصحيح فرع التعديل، فإذا كان ليس شرطا ليس من شرط التعديل ذكر السبب فكذلك ليس من شرط التصحيح ذكر السبب، فإذا صححه يكون تعديلا لرواده. هذا هو قاعدة. ولا يرد مثلا أنه ربما صحح إنسان حديثه ضعيف، هذا بحث آخر، لكن هذه القاعدة والأصل في مسألة التصحيح والتضعيف. وإلا فقد يكون مثلا بعض من يصحح يتساهل وبعض من يضاعف يتعنت. فلو أن إنسان مثلا عرف مثلا بأنه متساهل في التصحيح فإنه يكون تصحيحه فرع عن تعديله، فإذا كان هو تعديله بالتساهل فإنه أيضا محل بحث لا يقبل منه. كذلك إذا كتضعين محل تعنت ولو فسره أحيانا، ربما فسر شيئا قد لا يقبل منه ذكره بشيء. فلهذا كما أنه إذا تساهل بالتعديل ولا يقبل منه، كذلك إذا صحش من هذا فهو من هذا الباب. ويكفي فيهن وتعريف واحد، يعني يكفي في التعديل والتصحيح والتعريف واحد ليس من عدم تساهل أو مبالغة. فإذا عدل إنسان من الأئمة واحدا من الرواة وهذا المعدل خير متساهل وليس عنده مبالغة، متوسط، يعني عنده توسط واتزان في باب التعديل ليس متشددا فلا يقبل إلا منه في الدرجة العليا، ولا يتساهل فيقبل من هو دون دون ذلك وإن كان في ضعف، فإذا كان عنده اعتدال في تعديله وتوسط في نظره للرجال من جهة أنه لا يفرط ولا لا إفراط ولا تفريط فهذا يقبل ولو واحد، هذا هو الأصل. أما إذا كان عنده تساهل أو تعنت فلهذا يتوقف في أمره بباب التعديل والتجريح. وقد ذكروا أن الرواة أو أن المعدلين في كل طبقة على تقسيم: طبقة متشددون متعنتون، وطبقة يعني كل طبقة ثلاث درجات: درجة متعنتون متشددون، ودرجة متساهلون، ودرجة متوسطون. فلهذا إذا جرحه المتعنتون لا يكون تجريحهم له جرحا له، وإذا قبله المتساهلون المفرقون لا يكون قبوله تعديلا له، بل ينظر إلى المتوسطين المعتدلين في باب التعديل، فإنهم هم الحكام في هذه الطبقة، فما قبلوه فإنه يكون عدلا، ومن لم يقبلوه فإنه لا يقبل. ولهذا قال: ليس من آية تساهل أو مبالغة. ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره، من اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره. فإذا كان عندك مثلا إذا كان عندك راوية اشتبه اسمه اشتبه أحدهما بالآخر، اتفق في الاسم الأول والاسم الثاني أو ربما الاسم الثالث، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، يعني حالة يجب الوقت حتى يتبين، لأنك ربما ترده ويكون خبر صحيح لأنه من طريق الثقة، وربما تقبله ويكون خبر ضعيف لأنه من طريق المجروح. ويفهم منه أنه إذا اشتبه اسم الثقة بثقة لا يوقف لا يلزم، لأنهما ثقتان فلا يضرك قبول الخبر وعدم توقفه، وإذا كان ضعيفين فإنه لا يضرك إذا رددتهما لأنه ضعيف. وتحت هذا التفريع إذا كان اختلف مثلا أحدهما مثلا ضعيف يعتبر به والآخر ضعيف مثلا مردود، فهذا ينزع في باب الشواهد المتابعات، فهو محل تفصيل وطريق والخبر الذي تبحث عنه ما هو، هل هو من الشواهد أو من الأصول غير ذلك. المقصود أنه إذا اشتبه بمجروح تتوقف حتى يتبين لك من هو، ولا شيء لجرح باستقراء، يعني لا يجرح بالاستقراء، الاستقراء ليس بابا للجرح. فلو قال إنسان من فعل كذا وكذا فهو ليس بعدل، أو مثلا من جاء إلى هذا الوقع في هذا المكان أو رأي ذلك ليس بعدل، واستقرينا مثلا أناس مروا أو فعلوا هذا الشيء، لا، فليس الاستقراء ليس طريقا للجرح، بل طرق الجرح معروفة وموضحة، فمن فعل شيئا منها فإنه وقع منها فإنه جرح، وله جرح باستفاضة، يعني من استفاض أنه ضعيف أو مشروك أو كذاب أو مدلس أو استفاض مثلا، وإن لم مثلا يسمع ويعرف مثلا عن إنسان معين أنه جرح، إنما استفاض إنه يكتفى بالاستفاضة في جرحه. لا تزكية، التزكية يقول لا يقبل. قال: وقيل بلى إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله المذهب، يعني وهذا هو الأمر، أن التزكية إذا استفاضت تزكية لرجل وكان واستفاضت واشتهرت، خاصة إذا كان عند أهل الخير فإنه تعديل. أما إذا كان استفاضته عند شاكلته مثلا من أهل السوشة فهذا لا عبرة به، فلهذا لكن مراد استفاضته واشتهاره بالخير عند عموم الناس هذا يكون تعديلا له، وإن لم يعرف من أن فلان عدله أو ذكره بالتعديل. وقيل نعم، ويقدم جرح، يقدم الجرح على التعديل، وهذا المراد بالجرح المفسر كما سبق لنا، فإذا جرحه إنسان طعن فيه إنسان براوي من الرواة وآخر عدله وقال إنسان لا هذا هو ضعيف لأنه يكذب كذب في الحديث الفلاني أو متروك في الرواية لأنه استعان الحديث الفلاني أو مثلا هو سيء الحفظ علمت أنه سيء الحفظ وأنه يروي الروايات يخلطها أو ما أشبه ذلك فإنه يقدم على المعدل لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه والمثبت مقدم في هذا الباب لأن ذاك ساكت عدل المقتضى ما ظهر منه وخفي عليه أمر وذاك الجارح يثبت أمرا آخر لم يطلع عليه وهو لا ينفي إلا إذا كان المعدل قال اطلعت على ما ذكرته ووجدته كذا وكذا وأنه لسبب كذا يعني بين سبب الضعف وأنه قد زاد وأنه قد زاد وأنه لأمر حصل أو لعالم حصل فإذا أحاط علما بسبب التضعيف ثم بين زواله في هذه الحالة يقدم العدل لكن القاعدة أن الجرح يفسر بهذه يقدم على التعديل وأقوى تعديل حكم مشترك العدالة يعني التعديل درجات ما هو أقواها؟ أقواها إذا حكم حاكم أو حكم القاضي الذي يشترط العدالة في الراوي أو في الشاهد حكم بشهادة إنسان وهو يشترط العدالة في الشاهد خلاف مثلا إذا كان لا مذهبا ليقبل إنسان وكان فاسا فإذا كان هو يشترط العدالة وحكم بها فإن هذا هو أقوى درجات التعديل لأنه تعديل بالفعل وبالقول وحكم بمقتضى تعديله فكان أعلى درجات التعديل الحكم مشترط العدالة بها فقوله يعني يلي الحكم بالعدالة القول يعني إذا عدل إنسانا بقوله فإذا عدله إنسان غير متساهل ومبالغ فهو في الدرجة الثانية إذا قال هو عدل أو عدل الرضا ولهذا قال وأعلاه أعلى القول هي بالتعديل عدل الرضا مع ذكر سبب فإذا قال هو عادل الرضا يكفي ما يشترط أن يذكر السبب في مبدأ لكن لو ذكر السبب فهو أعلى من كونه عدله بالقول بدون ذكر السبب فإذا قال هو عادل الرضا لأنه مقيم للواجبات مجتنب للمحرمات قائم بأفعال مروءة فهذا أعلى درجات التعديل فبدونه بدون ذكر سبب التعديل قال هو عادل الرضا ولم يذكر سبب فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها إذا عمل مثلا معدل يعتبر قوله بالتعديل برواية إنسان وروى حديث هذا الإنسان وعمل بها من العالم والعلماء ونعلم أنه اعتمد في العمل على هذه الرواية ما لم مستند غير هذه الرواية فعمله تعديل فعمله يعني يلي القول لكن في الحقيقة وإن كان يلي القول فإنه ليس تعديلا معتمدا وهذا هو الصواب اختلف العلماء في العمل برواية الراوي إذا كان معتمدا عليها وعلم ذلك هل العمل بها تعديل أو ليس بتعديل مع الخلاف والأظهر أنه ليس تعديلا لأنه ربما عمل بها لأنه لم يجد في الباب غيرها ولو ربما لو سئل عنه لقى إنه خير من وجد في هذا الباب مثلا وربما لا يعدل فلا ننسب إليه قولا ولا تعديلا فلا يكون من باب التعديل وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحا يعني ليس فلو أنه ترك العمل بشهادته أو ترك العمل برواية العدل ما يدل على أنه مجروح قد يترك العمل برواية العدل بسبب الأسباب فالعمل برواية العدل العمل برواية ترك العمل برواية العدل وترك العمل وترك العمل برواية العدل و وترك وبالشهادة ليس جرح، فقد يجرح لأسباب. فالجرح لا بد أن يكون واضح، يعني يجرح هذا الإنسان، أو أن يقال إنه مجرح بسبب كذا وكذا. أما الترك ليس جرحا. ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. عندنا العمل وعندنا الرواية، يقولون إن العمل بالرواية مما سبق وليس مسند غيرها تعديل، سبق لنا أنه ليس تعديلا، وذكر أيضا أنه من أن يلي العمل الرواية إذا كان عدل يروي عن إنسان ومن عادة لا يروي عن عدل. فإذا روى إمام من الأئمة وهو من عادة مثلا أنه لا يروي عن عدل قالوا إنه تعديل، وهذه الصواب فيها أنه ليس تعديلا كسابقتها، لأن العدل قد يروي عن العدل وقد يروي عن غيره، وكونه مثلا معتاد أنه يروي عن عدل لا يلزم من عن أن يكون عادلا، قد يروي عن وضع غير عدل ولا ننسب إليه ساكت ولا ينسب إلى ساكت القول، فلا بد من التصريح بالقول في باب التعديل. ولا يقبل، يعني يفهم من كلام أن إذا كان من عدل يروي عن عدل وعن غير عدل فإنه لا يقبل، وهذا واضح، يعني أنه إذا كان لا يقبل عن قول أظهر روايته وإن كان يتحرى في روايته عن حدود، فكونه لا إذا كان لا يتحرى عند بيقول أنه لا تقبل روايته ولا تعلو تعديلا له. ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة، لو قال حدثني ثقة لو وثق إنسان مبهما لو قلت طيب الثقة تقول ثقة تعديل لقلت تعديل نعم، لكن ما ندري من هو الثقة. يشترط في تعديل الثقة أن يعدله مثلا بقول عادل رضا أو ثقة، وأن يبين إيش ربما أن يكون الثقة كذاب، ثقة عنده جهل أمره وجهل حاله، جهل أمره وجهل حاله، وهذا يبين، وهذا يبين لك أن قولهم في باب التعديل والتجريح إنه مقبول أن هذا هو قاعدة الأصل، وإلا قد لا يقبل إذا ظهر أن سبب التعديل أو سبب التجريح مبني على وهم أو على أمر تبين على خلاف، إذا ظهر تبين أنه ليس بضعيف أو عدله وتبين أنه مجروح. ولهذا لو قال حدثني ثقة قولك ثقة ما يحدث، من هو هذا؟ ننظر فيه للنظر فيه. فعلى هذا إذا عدل إنسانا ما هي من عند ينظر فيه، ربما يكون قول الجرح أقوى ممن عدله أو عدل أو من لا أتهمه. كل هذه العبارات لا تكون تعديلا للراوي، والله أعلم. نقف على قوله والجرح عن يوسف إلى غائب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: والجرح أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله. شيء به يرد قوله يكون مردود، إما يعني اتهم بكذب أو بدعة على تفصيل فيها وما يرد منها وما لا يرد، أو أنه يكون سيئا في ضبطه أو حفظه أو ما أشبه ذلك مما يجرح به الراوي. والتعديل ضد، التعديل هو ضد الجرح، فمن كان يعني كذا يضرب الجرح أن ينسب إليه مثلا إخلال بالواجبات وانتهاك المحرمات، وكذلك والتعديل هو أن يكون عدلا في دينه ضابطا لمرويه، فهذا هو العدل. وتدليس المتن عمدا محرم وجرح، تدليس المتن هذا هو يسمى المدرج، إذا أردت به الكلام المدرج، وإذا أردت به من أدرجه نوبس الفاعل المدرج، يعني من أدرج الكلام. فتدليس المتن عمدا محرم، يقول يعني إدخال شيء من كلام الراوي في كلام النبي عليه السلام هذا محرم، لأنه تلبيس من جهة أنك أوهمت أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وتلبيس المتن كما قالوا إما أن يكون في أول المتن أو أن يكون في وسط المتن أو أن يكون في آخر المتن، يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره. ومثل أولا ما يروى من رجل الحديث أفسغ الوضوء من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي العقاب من النار، قل أفسغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة. ومن التدليس ومن الإدراج في آخر المثل مثل ما يحيي عبد الله المسعود ثم ذكر الشهود قال فإذا قضيت فإذا كنت كذلك أو يعني إذا كان في آخر سيقول لقد قضيت الصلاة فحيثون تفقون وليس تذكرا. وأهل أنه لأن هذا أخذ من الحلمية الجماعة لو قام بأي تسليم أو وقع من حدث، وهذا مدرج كما بيّن العلم أنه فصله كثير الرواة وأنه من كلام الله، يعني أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما أدرج في الحديث. وأما في وسط المثل فهذا يأتي كثير يأتي بتفسير رواة كثيرة من قول السوري لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة قال وهو التعبد، التعبد تفسير من الزهري للتحلل فسر التحلل بالتعبد. وجاء في الحديث الأمر من يغسل ذكره جمع لغة وروح غير على خلاف هذه الروايات ذكر بعض منها. هذا أيضا ربما أن يمكنكم مثلا من آخر المثل أو الوسط إذا قال ذكره ورب غيه وعذيه مثلا غير عذيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو محرم إذا تعمد ذلك. لكن إن كان الراوي الذي روى الحديث أراد التفسير وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس بذلك، فإذا جاءه أدرجه بدون بيان وقال هذا من يقول التحنث التعبد التعبد ويوهم أن مثلا من الحديث وأنه من كلام عائشة أنه من رواية عائشة رضي الله عنها أو غير ذلك هذا هو المحذور. لكن إذا فسر وقال لهم التحنث والتحنث والتعبد وبين ذلك فلا بأس بذلك. وغيره مكروه مطلقا، يعني تدريس الاسم مثل تدريس الاسناد، تدريس الاسناد هذا في التفصيل ومنه ما هو محرم. تدريس الاسناد ينقسم الى اقسام او تدريس العموم منه ما يسمى تدريس الشيوخ وهو أن يسمي شيخه بغير اسمه لكون شيخه مثلا ضعيفا أو غير معروف فيسميه بكنية ترضى النساء مثلا أو يغيره لأسباب أو يكنيه بكنية لا يعرف بها. مثل ما أو يكنيه بكنية مثلا يشهوره معروفة بالثقة حتى يلبس على غيره مثل عطية العوفي شيخ كلبي وكان يكنيه بأبي سعيد فالذي يقول فيقول حدثني أبو سعيد فيوهم أنه يريد أبا سعيد القدري. هذا تدليس من التدليس المحرم إذا أوهم أنه روى عن صحابي مع أن شيخه متروك أو كذاب. ومن التدليس تدليس التسوية وهو من أقبح أنواع التدليس وهو محرم أيضا فعله عمدا يعني تدليس التسوية أن يروي عن شيخ ثقة عن ضعيف عن ثقة فيسوي السند ويسقط شيخ الضعيف يكون ثقة عن ثقة ويسقط هذا ربما كان كذابا فيكون السند مستويا فيظهر أنه إسناد صحيح وهو في الحقيقة سقط منه بلية لو ظهرت لأكثر من الإسلام. ومن التدريس تدريس الإسلام، تدريس الإسلام وهو التدريس اللي يقع فيه، وهو التدريس اللي يقع فيه، وهو أن يدلس في شيء فيروي عن فيروي صيغة عن شيخ وهو لم يسمع به، مثلا يروي عن الزهري وما أدرك به، مثلا ما سمع الزهري، هو سمع من أحاديث مثلا، هو التقى وسمع، لكن هذا الحديث المعين ما سمع من الزهري مثلا، أحد التلاميذ ما سمعه، فيروي عن بصيغة عنه، وقد سمعه من شخص آخر، شخص آخر، فيوهم من روى عنه أنه قد سمعه من الزهري، قد سمعه من الزهري، فإذا أوهم أنه سمعه من الزهري هذا يسمى تدليس، وهذا تدليس الزهري، وهذا يختلف، فإن كان الذي أسقطه مجهول أم ضعيف ويكون بإسقاطه يوهم بالسنة الصحيحة من هذا مشي والأمر تحريما، وإن كان ثقة فلا حرج عليه، التدليس كوني هذا لا يضر. ولهذا يقول ومن عرف به من عن الضعفاء لم تقبل، يعني من عرف به عن الضعفاء من علم التدليس عن الضعفاء لم تقبل روايته، لم تقبل عن روايته. وش ينبغي ان يعرف ان عندنا تدليس وعندنا شيء يسمونه الارسال، ارسال الخفي وارسال المطلق. التدليس هو ان يروي عن شيخ ادركه، عن شيخ سمع منه ما بصيغه توهي مستمع ما لم يسمع، ان يروي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بصيغه توهي مستمع، مثل عن او قال او ان فلانا قال واشعر عنه، هذا هو التدليس هو المشروع. الارسال الخفي هو نوع من التدليس عند بعضهم، وبعضهم جعله اسما خاصا، وهو ان يروي عمن عاصره